عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم والمتشمة والواصية والمستوصلة يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخير ما عندنا ولا أشار إليها إلا نعم هذا سمع. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات عن الله ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. وهو ملعون في كتاب الله ما عندنا ولا أشير إليه. مسألة نقل الأحاد من القضية الغالب أن يقوم الناس يعلمون أن ينقلوا، فألا يقال أن عدم نقل الجميع ليس نفي لصحة الحادث لأنه قد ينقلها رجل إيه معلوم ما بالشكل، لكن هذه إذا كان الأمر يتطلب، إذا كان الأمر يتطلب مثل هذا لو وقع توافرت الدوائع على نقله، ما هو هين إن الخطيب يقطع الخطبة ويتكلم أو يقطع الخطبة وينزل أو يجي الناس يتراؤون الهلال ولا يراه إلا واحد. أما إذا لم تتوافر الدوائع على نقل لو وقع فهذا كثير، أكثر الأحاديث ما رواها إلا أفراد من الصحابة. نعم يعني يكون كثير نعم. لكن حينما سجلت الأحاديث لم يختلف مثلا الذين سألوا الصحابة وغيرهم هل لا ما هو الكلام على الواقع، الكلام على الواقع. مثلا لو أن إنسان وصف مثلا شيء وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام والناس كلهم لو وقع لتناقلوه. نعم ما هو بلازم نسأل. عادة الناس الآن في الأمور العادية إذا وقع شيء غريب صاروا الناس يتناقلونه لا بد. نعم هو الآن ما وصلنا يا جماعة، ما شرحنا. نعم باب الواشمة في حديث من مسعود اللي أحسن سياق اللي مر علينا باب المتنمصات، هو أتم السياقات اللي ذكره، يعني لو قيد كان طيب. نعم اقرأ. باب الواشمة. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوشم. حدثني ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال طيب إذا العين حق، العين معروفة هي أن يصاب الإنسان بنفس خبيثة تكون مملوءة حسدا، فيخرج من هذه النفس الخبيثة المملوءة حسدا يخرج منها قوة خفية تصيب المعان كما يصيب السهم الرمية، تأتي أحيانا باختيار من العائن وأحيانا بغير اختيار، أحيانا مجرد ما يرى الشيء الذي يعجبه على طول تنطلق السهم، وأحيانا لا يكون باختياره ويتحكم فيها حتى إن بعضهم يخير المعان أحيانا يقول اش تبي اسوي بك كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. اي نعم